بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 19 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول: فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع، وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره. والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. تذكرون هو قال هذا الأمر مررنا عليه أولا، ثم أورد اعتراضا أنه قال: طيب لماذا لا تقولون إن صفة الأمر غير صفة النهي، بناء على قولكم إن العلم صفة مفهومها غير مفهوم القدرة؟ فأورد ذلك. الآن يقول: أما الطرفان فأحدهما في التفريط، وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها، كما قالت الفلاسفة. الفلاسفة أصلا ما قالوا إلا بالعلم، وليس العلم إلا بالإضافة، صح؟ الفلاسفة قال أن الإيش؟ نفوا كل المعاني إلا العلم، والعلم ليس إلا الحضور، إلا إضافة الموجود إليه تعالى. بعضهم قال إنه تعالى لا يعلم إلا نفسه، وبعضهم قال لا يعلم إلا الكليات. الفلاسفة بعد ذلك، يعني مثلا الطوسي، نصير الطوسي مثلا، والقائلون بوحدة الوجود، قالوا إن حتى الجزئيات معلومة لله تعالى بطريق حضورها للعقول وحضور العقول لله تعالى. طيب قال يعني أحدهما في التفريط، المعتزلة هم أولى، لأن الفلاسفة ينفون أصلا كون الله تعالى عالما قادرا بالمعنى الذي نحن نقوله. يعني المعتزلة يقولون إن الله تعالى عالم قادر بالمعنى الذي نقول. قال: والثاني طرف الإفراط، وهو إثبات صفة لا نهاية لآحادها من العلوم والقدر والكلام، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات. وهذا إسراف لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية، كأن يقول لكل مراد إرادة خاصة به. والكرامية كذلك يلتزمون، كذلك ابن تيمية، أن لله تعالى إرادات لا نهاية لها بالفعل. قال: والرأي الثالث هو القصد والوسط. إرادة بعد إرادة في ذاتها يتعدل عند الكرامية، نعم، وابن تيمية. لا، إرادة لوجود زيد وإرادة لحدوث عمر. طيب إذن أغلق الباب. نعم، جيد. قال: والرأي الثالث هو القصد والوسط، وهو أن يقال: المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد، فرب شيئين يختلفان بذاتيهما، كاختلاف الحركة والسكون، واختلاف القدرة والعلم والجوهر والعرض، ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة لا يختلفان لذاتيهما، وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق. فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو ببياض. ولذلك إذا حددت العلم بحد يدخل فيه العلم بالمعلومات كلها. إذن أنا عندي فرق بين أن أقول العلم، مفهوم العلم ومفهوم القدرة، وكذلك عندي فرق بين أن أقول العلم بالسواد والعلم بالبياض، صح؟ هناك فرق بين هذين وفرق بين هذين. هو الإمام يقول: إذا أردت أن أتكلم على الحقيقة فحقيقة هذين واحدة، لكن حقيقة هذين ليست واحدة. فالآن هو يريد أن يبني على هذا الفرق، أن الفرق هنا ليس بحسب حقيقة العلم بل بأمر آخر. قال: ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة لا يختلفان لذاتيهما، وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق. فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو ببياض. ولذلك إذا حددت العلم بحد يدخل فيه العلم بالمعلومات كلها من حيث الحقيقة. فنقول الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها، فلا يمكن أن يكفي الواحد منها وينوب عن المختلفات، فوجب أن يكون العلم غير القدرة. وهذا إذن الإمام هنا إلى أي شيء يرجع في الحقيقة؟ يرجع إلى مفهومات الصفات، صح؟ سادتي نحن الآن يعني واضح الكلام أو فيه إشكال؟ ما رأيكم؟ أنا أظن بعد ما أقرأ ثم طيب، على الأقل هذه الخطوة يعني حتى نبني عليها. قال فوجب أن يكون العلم غير القدرة، وكذا الصفات السبع، وأن تكون الصفات غير الذات، من حيث إن المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين الصفتين. الآن هو لا يتكلم طبعا أن الصفات غير الذات من حيث الوجود، طبعا يتكلم على المفهوم هنا، صح؟ أن المقصود بكذا غير المقصود بكذا. وكما تذكرون في المرة الماضية أننا إذا قلنا الذات نقصد الوجود، صح؟ يعني نعبر بالوجود عن الذات، فلذلك إذا قلنا ذات نستحضر مفهوم الوجود. مثلاً هنا على هذا الكلام، إذا لم يكن هناك تباين في الذوات ممكن أن ينوب أحد الصفتين عن صفة أخرى، مثلاً العلم بالبياض ينوب عن العلم بالسواد. لا لا لا، لأن هو سيأتي كل اختلاف نرجع إلى تباين الذوات بأنفسها، ممكن أن يكفي الواحد منه وينوب عن المختلفات. إن شاء الله نأتي إلى هذه. قال وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من وجه تعلقه، إلا من وجه تعلقه بالمتعلق، فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية، وهو ألا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا. لأنني أنا لي أنا أقول إن هناك معنى لله تعالى، إذ إن الله تعالى متصف به، فكل شيء على السواء عند الله تعالى منكشف. فأنا إذن الانكشاف لزيد وعمر والأحمر والأخضر والأزرق راجع إلى معنى واحد، هذا أنا عقلا يمكن أن أفسره من غير هذا الإشكال. الآن يعني قد يفهم كلام الإمام رضي الله عنه من طريقة ثانية، أنه يقول إن صفة العلم هي عينها انكشاف كل شيء، يعني هذا كذلك كالكلام. طيب، بعض العلماء قالوا إن الصفة هي عين الانكشاف، عين انكشاف كل شيء. بمعنى المصدري أو حاصل بالمصدري؟ نعم، لا، المعنى المصدري. فبما كان هذا الانكشاف؟ هو أن هذه هي صفة الله. الآن هذا لأن لثبوت حقيقة الله تعالى، لأنه واجب الوجود، فلا بد أن يكون كل شيء منكشفا له. هذا الذي يسمى العلم. قبل الوجود هذا الشيء. كيف قبل الوجود؟ بين كون واجب الوجود وبين كون كل شيء منكشف. لأن هو لأن كل ما يصح له يجب له، لأن هو نفس السؤال يرد على هذا القول، أن نقول أن العلم صفة يكون تعلقها الانكشاف. وما المانع أن نطلق صفة العلم عليه مثلا؟ لما نقول أنه نفس الانكشاف، يعني ليس هناك معنى آخر قائم بالذات؟ لأن السؤال هكذا، يعني محل النقاش هو هنا، أننا نقول هل الذات من حيث هي ذات يلزم منها حصول الانكشاف ولا لا؟ بس يعني هذا هو محل هذا، لهذا أصلا يعني رجع الأمر إلى إثبات معنى للذات. وعلى كل حال لا بد من ثبوت صفة لله تعالى، قلنا إنها صفة معنى ذات تعلقات، أو إنها عينها انكشاف كل شيء أو الدلالة على كل شيء. والأمر كما ترون أنك يعني بين القولين هناك بحاجة إلى بحث ونظر، صح؟ وهذا يعني ربما قول الإمام الرازي يقرب من القول الثاني حتى في العلم، يعني أنه إضافة حاصلة لله تعالى، هو صفة الله. قال فإن قيل فليس في هذا قطع دابر الإشكال، لأنك إذا اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف، فأقول غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره، وقد حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث أو اختراع رابع لا يعقل، وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذا لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث، أي إما إثبات صفات لا نهاية لها أو عدم إثبات الصفات أو إثبات صفات ليس بأنه لا نهاية لها بل متوحد بل هي صفة واحدة في كل نوع. نعم. إذن هذه الأقسام اجتهادية أو قطعية الثلاثة؟ لا، الذي اخترناه هو مبني على لا هو مبني على قطع الآن، أنه لا بد من أن يثبت شيء لله تعالى زائدا على الوجود، صح؟ وزيادة العلم غير زيادة القدرة. من جهة أخرى نحن لا نكفر من لا يقبل هذا، صح، فهو قطع نظري، رتب النظر أنه من هذا الباب، صح؟ هذا قطعي. نعم، قطعي نظري ليس ظنيا، صح؟ ما هو القطع، لذلك لا يكون به الإكفار. قال وإذا لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث فيجب اعتقاده، فيبقى ما يحيك في الصدر من إشكال يلزم على هذا، واللازم على غيره أعظم منه، وتقليل الإشكال ممكن. يعني أنت عندك ثلاثة أقوال، في قولين منها باطل ظاهر، وأحدها فيه شيء لا نفهمه، فنختار هذا لأنه ليس فيه إثبات هذين الباطلين في هذين القولين. سبحان الله، اليوم لا أذكر في أي كتاب للإمام الرازي يعني أن حقا يعني مسألة الصفات ما زالت مشكلة أصلا، أنه ما المعنى الذي يعني إلى أي حد نحن ندرك أننا نصل إلى حل يعني ليس بعده إشكال، ليس معه إشكال، أو على الأقل ليس معه إشكال أن هناك شيء ما لا نفهمه في هذا الأمر، وهذا الأمر متصور تماما لأن نتكلم على صفات الله تعالى. لكن ما الذي نريد أن نصل إليه ها هنا؟ يعني لماذا نزعج أنفسنا ونخطئ المعتزلة وكذا؟ لأننا نقول الذي يقوله المعتزلة في ذاته باطل، معناه باطل، أنك تقول لي إن الله تعالى قادر وعالم، طيب تسليمك بهذا، هل كون الله تعالى قادرا هو كونه عالما؟ إذا قلت نعم كنت مخبصا، صح؟ هذا يعني تناقض ظاهر يعني. وكذلك هل الله تعالى هو وجود خاص فقط؟ ليس أنه لله تعالى إلا هذا الوجود، كذلك هذا باطل، لأن كل وجود حاصل. هذا ما تقول فلاسفة؟ نعم. يعني أنه فقط علم وجود خاص، لا، أن الله تعالى وجود خاص، أما العلم فعلمه بذاته أنه حاضر لذاته. أنه عقل وعاقل ومعقول على قول ابن سينا. أن الوجود عين الذات. لا لا لا، الفلاسفة يقولون إن الله تعالى ليس إلا وجودا خاصا، ينكرون ثبوت الصفات لله تعالى. نحن نقول وجود الله هو الله تعالى. المفهوم هذه الصفات يثبتونها كون الله عالم؟ لا لا، الفلاسفة إلا من باب الإضافة يعني تأولا. لكن مفهوم الوجود يعني ليس هناك خلاف بينه وبين. نعم، أن الله موجود. نعم، يعني أنا يبدو ما فهمت الذي تذكره. هذا قصدي، يعني هم يخالفوننا فقط في مسألة إثبات الصفات. نعم، لأنهم يثبتون أن الله تعالى موجود. هم يقولون إن علم الله تعالى بنفسه هو من حضوره لنفسه. الآن فالعلم منه حصولي ومنه حضوري، الحصولي بحصول الصورة لك، الحضوري بحضور نفسي لي. قالوا فمن هذا الباب الله تعالى عقل وعاقل ومعقول، أي علم وعالم ومعلوم معلوم كذلك، يعني أنه هو الموجود المجرد الذي يعقل ذاته، فحضورا وليس بصفة يعني. وبعضهم قال لحضور العقول له، العقول المجردة هو عالم بها فقط، وجودها له يعني نسبة وجودها إليه تعالى. طيب خلصنا احنا الفقرة؟ لا ما خلصنا صح؟ وتقليل الإشكال ممكن، أما قطعه بالكلية والمنظور فيه هو الصفات القديمة المتعالية عن أفهام الخلق فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله هذا الكتاب، هذا هو الكلام العام. طيب فنحن في النهاية نقر أننا إذا تكلمنا على صفات الله تعالى فلنا حد لا نتجاوزه، لا نقدر على تجاوزه هنا. حاصل الأمر أننا وصلنا إلى نتيجة ما. قال فأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة ونقول إن جاز أن يكون قادرا بغير قدرة جاز أن يكون مريدا بغير إرادة ولا فرقان بينهما، فإن قيل هو قادر لنفسه فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات وهو محال، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. إمام يلزمهم بالقدرة والإرادة وهذا جوابه. ما معنى هو قادر لنفسه؟ يعني بوجود نفسه نعم. يحتاج إلى نعم يعني. نعم يعني على معنى زائد على الوجود. يرجعون القدرة إلى وجود الوجود؟ إلى الوجود. بعضهم قالوا عندما علم الله هو الله، ونحن عندنا الوجود، وجود الله تعالى هو الله تعالى، فالآن كأنهم يقولون إن على هذا الأمر. لأن هل قول المعتزلة يعني هل حقا هم يريدون أن يقولوا إن العلم هو الوجود؟ في الأغلب لا، يعني ليس أن هذا مقصودهم، لكن هذا المنقول عنهم. بعضهم قال بهذه العبارة، بعضهم قال الله عالم بعلم وعلمه نفسه، وبعضهم قال الله عالم بنفسه قادر بنفسه. نعم لأن المعتزلة يقولون نعم، لأن في الرد على المعتزلة نرد عليهم بهذا، لا يقولون له إرادة وهذه الإرادة حادثة، فهذا الفرق. قال والجواب أن نقول قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات، فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعا عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضا. يعني هو هذا الإلزام من هذه الطريقة أنه التأثير في البعض دون البعض، فكذلك قولوا في الإرادة مثل القدرة أو العكس طبعا، والأمران باطلا. تمام. المعتزلة التزموا في قضية القدرة هذه أن الله قادر لذاته، لا يعني قادر لبعض الأفعال فقط. طبعا. ولكن في الإرادة هل التزموا كمان؟ نعم، أن الله تعالى مريد للبعض ليس لا دون البعض. نعم، هو يعني يلزمهم بناء على مذهبهم في ذلك، فالله تعالى ليس مريدا للشرور وليس مريدا لما نفعله نحن. طيب الآن المعتزلة يقولون الله تعالى قادر، أسف، قادر لذاته، طيب مريد بإرادة. فالإمام الغزالي يقول لهم لماذا نقول إن الله تعالى قادر لذاته مريد بإرادة، لماذا لا تقولون إن الله تعالى قادر بقدرة أو مريد لذاته؟ لأن هؤلاء عندهم مريد بإرادة حادثة صح؟ فهم يقولون الله تعالى لو كان مريدا لذاته للزم أن يكون مريدا لكل شيء، لكنه تعالى ليس مريدا لكل شيء، إذن ليس مريدا لذاته. طيب فالإمام يجيبهم يقول لهم كذلك الله تعالى عندكم ليس قادرا على كل شيء بل قادر على بعض الأشياء، فلماذا قلتم قادر لذاته؟ أنا يعني لا أحب عندما يظهر الأمر كأننا نقرأ قراءة، فهل هذا صح؟ طيب. قال: وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام، وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم، مع أنهم لا يثبتون كلام النفس ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالخلق في أذن النبي من غير صوت من خارج. فلو جاز أن يكون بما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنه متكلم، لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتحرك بوجود الصوت والحركة في غيره، وذلك محال. وكذلك حتى هذا يرد على المعتزلة، لأنهم يقولون الله تعالى متكلم لأنه خالق الكلام، فكذلك يقال فهو متحرك لكونه خالقا للحركة، تعالى الله عن ذلك. والإمام الفرازي قال: يلزم أن يقال إن الله تعالى جاهل بجهل يخلقه في غيره، صح؟ تعالى الله. لأنها خيالات يتخيلها النبي، لأن لا مش لا يعني هي بس إنه الشيزوفرينيا يعني أنا أظن إنه معناها مرض، يعني هي ترجع قطعا إلى المرض، أنت تضرب شيئا قريبا منه. يعني كيف يقولون ليس هؤلاء الفلاسفة يقولون بالعلة؟ نعم، لكنهم يقولون أصلا ما معنى النبوة عندهم؟ هو كون النبي قد صفى، كون هذا الشخص قد صفى نفسه اكتسابا حتى وصل إلى أن يطلع على ما في العقول، حتى تفيض عليه العقول مباشرة، ونحن هي فائضة دائما، لكننا نحن لا نصل إلى هذا لكون الحجب الجسمانية عندنا. يعني عند الفلاسفة أن النبوة مكتسبة. نعم. فهذا لا تنقطع حتى الآن. ولن تنقطع عقلا، هذا ممكن عقلا. نعم. إذا واحد مثلا يصفي نفسه تماما يعني. نعم، يصل إلى هذه الدرجة. والإمام قال بعضهم يكون فقط في النوم وبعضهم حتى في اليقظة. مثلا السهرور. تفضل. السهروردي المقتول مثلا قال بهذا، قال يعني بالكون النبوة مكتسبة. يعني إنكارهم الأصوات في النبوة فقط أو يعني جميع الأصوات ينكرونها؟ لا في هذه الحال يقولون ليس النبوة هي أنه يفيض على نفس هذا النبي من العقول. ليس ينكرون هذه الأصوات التي لا كل هذا ممكن، لكن كيف يفسرون ذلك بأنه فيض مباشر؟ ليس هناك حاجة للأصوات، حتى عندنا ليس هناك حاجة للأصوات، صح؟ في الوحي. لكن عندهم ليس لله تعالى كلام أصلا. طيب. قال: والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله، فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة له، فإذا رد معرفة النبي بكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علما. لأنهم قد يقولون إن هذا الأمر حاصل فقط لأنك صفيت نفسك لا أكثر من ذلك، يعني حتى ليس لله تعالى أي مدخلية فيه، ثم هذه النبوة تكون هذا، أي إن من خلقة الإنسان أنه إذا وصل إلى درجة صفاء معينة يبتدئ بالتخيل. لا أدري، يعني هو لا أستطيع أن أقول إن هذا مرض، صح؟ يعني مشكلة أن نقول مرض إذا صفى نفسه. هذا يعني تصور من مفهوم النبوة، لكن بالنسبة لأفراد الأنبياء هل متفقون على جميع الأنبياء مثلا؟ هل يقرون هو لا مشكلة عنده؟ يعني كيف يثبتون أن فلان النبي مثلا هل يثبتون النبوة جوزا؟ قد يقولون نعم. ابن سينا مثلا، هناك مثلا محمد بن زكريا الرازي أنكر النبوات، ابن سينا رد عليه وقال يمكن أن يصدر في آخر الإشارات والتنبيهات، قال يمكن أن يكون هناك أمور نحن لا نعرفها ضمن القانون العالم يعني، وتظهر على خيالات معينة مثل شكل ملك أو غير ذلك، وهذا يعني ينتج منه أشياء معينة. يقولون يعني كل من يكتسب أو يستحق أن يكون نبيا أو يعني يصفي نفسه كان نبيا أو يعني يستحق، وعقل الفياض أو الله يجعله نبيا. ما فهمت سيدي. يعني تصفية النفس يكفي يعني يطلع بهذه الأصفة نفسه لا عقلا عند الفلاسفة لا فرق بين العقلي والعادي في مثل هذا أصلا، لأنه يعني ليس الأمر باختيار من الله تعالى أصلا، بل إذا حصل كذا سيجب أن يحصل كذا، فعندهم كل شيء عقلا واجب، يعني عقلا يجب هذه العلاقة، هذه العلاقة واجبة عقلا. طيب فعندنا من أنكر أحد من جهات النبوة هل نكفره؟ نعم، يعني قول الفلاسفة نعم كفر. من ينكر أن النبوة تنقطع طبعا كافر. المستشرقون يحاولون أن يثبتوا النبوة بهذا الطريق. ومحمد عبده. محمد عبده من هو؟ محمد عبده ما غيره. تقريبا في بعض كلامه ما يقرب من هذا، بعض كلامه بالضبط. وإيش اسمه العقاد؟ مصطفى العقاد أو ماذا؟ قريب من ذلك كذلك، يعني بحسب ما أذكر. طبعا هو يكون قد أفاد من محمد عبده، ومحمد عبده قطعا يكون أفاد من غيره ومحمد عبده أو غيره كذلك في العقليات، ومثلا يعرف المنطق. نعم درس على الأفغاني، والأفغاني طلع في النهاية إيراني شيعي من أصله، ليس يعني سنيا ولكنه يعني تقية مع أهل السنة. على كل حال يعني ليس بمستغرب أن يكون مثل هذا من محمد عبده، لأنه في النهاية ينكر المعجزات مثلا، و يقول المعجزة الوحيدة هي القرآن. انظر في تعليقات حتى يعني ذكرها شو اسمه محقق السقة في المعجزات، عندما نأتي إلى النص لا أدري إذا يمر عليكم، أنه ينكر المعجزات الحسية. نعم مثال 50 نعم القرآن كان ينفي، كان يقول أيوة بالضبط. وهذا يعني من محمد عبده، يعني كله مترابط بعضه مع بعض، يعني لا تقرأ هذا منفصلا عن هذا، كله مبني على أصل واحد. وهو تأثرهم بقول معين يرجع إلى الاكتساب. طبعا يعني لا أقول إن السقة يفهم مراد محمد عبده، لكن يعني أخذ بعض كلامه وتأثر به، وحتى محمد رشيد رضا وغيره، لكن كل منهم يعني على الأقل السقة ومحمد رشيد رضا نجزم بأنهم يعني إن شاء الله ليسوا قائلين بهذه الدرجة. محمد عبده يعني بعض نصوصه يفيد هذا، بعض النصوص لا يفيد هذا، والله أعلم. شيخ الإسلام مصطفى الصبري تناولهم في الكتاب؟ لا أذكر هذه المسألة بالذات، لا أذكر. يعني هو رد على شيخ محمد عبده في بعض الأشياء. طيب قالوا وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والإسلام، وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف، والكلام معهم في أصل الفعل وحدث العالم والقدرة، فلا نشتغل معهم بهذه التفصيلات. صح، يعني هذا فرع أصلا، نثبت الأصل ثم نتكلم على هذا الفرع الذي بعده. يعني أنه في الحضارة الإسلامية. نعم. ليس من مصير الإسلام. ما هو يعني. نعم، وابن سينا كمان ينكر حقيقة النبوة التي نعتقد بها. فالآن هو كلامه كفرا عندنا. هو مكذب للقرآن. ابن سينا. نعم. هو غريب يعني. ابن سينا لا أعرف الدولة في روسيا يعتبر كرمز. نعم، وعندنا وابن رشد، مع أن ابن رشد يعني أدنى بكثير من ابن سينا، لكن ابن رشد لسه سمعته أكبر مثلا عند البعض يعني. فهذا متصور، والدعاية هي السبب، يعني قطعا الدعاية هي السبب، ليس بغريب يعني. هناك يعني ذكر كثير من الأسماء، وفي الأخير محمد بن عبد الوهاب الألباني بن باز العثيمين، وفي القائمة يوجد ابن رشد كذلك. والله استغربت. هو لأن ابن تيمية يستند إلى ابن رشد في كثير يعني. ممكن هذا ليس مال الغزالي تصريح موجود. يعني ابن رشد كان مثلا يعتقد ان يثبت الجسميه لله. لا ابن رشد فيلسوف يقول ان الله تعالى ليس بجسم. يقول لو نحتاج تأويل كل الاسلام كل القران الاول مثلا عن الجسميه هو يذكر الجهة نعم، لكن ابن رشد أصلا يغالط، يتعمد في هذه المسألة يتعمد المغالطة، وهو أصلا يقول إن النصوص يجب على العامي أن يعتقدها على ظاهرها ويجب على الحكيم أن يفهمها وفق تأويلها. يعني هو كأنه يقول بالحقيقتين للقرآن في كتابيه في فصل المقال والشيء الثاني الكشف عن منهج الأدلة. يعني هو كأنه يجوز الكذبة في القرآن. أصلا القرآن ليس من عند الله على قوله، يعني يلزمه ما دام على قول أرسطو أن القرآن ليس من الله، يعني وإن كان ينسبه إلى الله تعالى. يعني نعم يثبت أن السلف يقولون بالجهة وغير ذلك. نعم نعم، هذا لأنه يتعمد أن يغالط في ذلك حتى يرد على الأشعرية. لا لا، هو يثبت النبوة، لكن في حقيقة أمره الله أعلم. طبعا هو يعني لا يثبتها كما يثبتها المسلمون قطعا. يعني نجد تفصيل الأقوال المورد عليه مثلا. والله أنا لا أذكر، يعني أنا ما قرأت كل الكتاب موقف العقل لشيخ الإسلام مصطفى صبر رحمه الله في النبوات. في ابن رشد صح، الكتاب مش هون. لا أذكر والله إنه ناقش هذه المسألة ولا لا، من سنين يعني. عندنا طلاب الزيتون مثلا في دارستان هم يعزمون ابن رشد. للأسف العالم الإسلامي كله جهلا، على سبيل الجهل. طيب، فلذلك أصلا يعني شنقوه السهر وردي صح؟ سهر وردي المقتول هو الذي قتله ابن صلاح الدين بأمر صلاح الدين رحمه الله، لأنه كان يظهر هذه الأقوال و... بأمر صلاح الدين؟ نعم. لا هو داخل وفاة لا، سهر وردي 583 كأنه، وصلاح الدين 389 توفي. متأخر حفيده. نعم، ليس صاحب عوارف المعارف، صاحب عوارف المعارف خاله المقتول. نعم، هو المتأخر 636 تقريبا. طبعا كان السهروردي عمره عندما قتل 39 سنة. طبعا إنسان عبقري، يعني عبقري عبقري سبحان الله. لا ليس مشكلة سبحان الله، لو أطيل بعمره ربما هدأ، يعني ربما استقر، لكن هذا حاله. ابن الرواني كذلك مات شابا. أيوه. معقول؟ ابن الرواني هذا؟ لا، النظام كان عمره 36 سنة. النظام إنسان هائل، يعني عبقري حقا. يعني النظام طبعا خرب الدنيا وأقواله منقولة في كثير من كتب الأصول والكلام وهكذا، ومع ذلك يعني مات شابا مريضا، يعني توفي بمرض. كيف نعرف من قدر علم كتبه ومن آرائه ومن اهتمام الناس به؟ تأثر الناس به. هو يعني ليس هو له أقوال ومنها شاذ، يعني واضح أنه شاذ، لكنه كان حقا رجلا عاقلا مفكرا. يعني يمكن الإجماع هذا، يعني قد يتكلموا على هذا، لكن المسألة أن كلامه كان يعني لا أعرف. لا، كان معتزليا، ثم رأى، يعني قيل إن يعني إنه قد رأى المعتزلة يعني لا يفضلونه، فترك الاعتزال وصار يصنف في الرد على الإسلام. يعني بعض اليهود طلبوا منه أن يكتب نقضا على القرآن الكريم فكتب، ثم يعني شيء من هذا الله أعلم، يعني بحاله على يعني في على حقيقة أمره، يعني لكنه له أقوال كذلك، وكان يعني مناقشا، وصار يذم المعتزلة، يعني رد على المعتزلة. هناك كتاب اسمه الانتصار للخياط من المعتزلة، رد على ابن الرواندي، وكثير يعني ينقل عنه أقوال كثيرة ابن الرواندي كذلك. مثلا الأحيان التوحيدي بعدهم، يعني حاله أحسن من حاله؟ لا أعلم، يعني لم أقف على حقيقة. وكيف لا يجوزي يقول إذا زادك الإسلام الثلاثة، يعني يذكر ابن الرواندي وأبو العلاء المعري وأبو حيان التوحيدي، ويقول أشد ضررا على الإسلام أبو حيان التوحيدي، لأن الاثنين مكشوف أمرهما. نعم، أما أبو حيان بالإسلام نعم خربوا من الداخل. ابن رواندي ومن أبو المعري. نعم أبو العلاء المعري. ولماذا لم يقتل مثلا الأمير أو الخليفة مثلا هذا الذي ارتبط بالإسلام؟ هو كان مطالبا حتى يعني اختبأ يعني اختبأ يعني حتى لا يمسك وفي بيت يهودي مات يعني مات في بيت أحد اليهود كان صديقا له أو كذا يعني هو كان هاربا أصلا. أولا الآن المستشرق لا يقول مثلا بضعف علماء الإسلام لأنهم كان يقتلون ولا يستطيعون أن يردهم أن يفهم أو يفهمهم مثلا عندما مثلا يقتل هذا الفيلسوف. لا هو يعني كان من هؤلاء من يعني كان كثير من العلماء موجودين في كل زمان من الأزمنة لكن الأمر يعني ما هي أفضل طريق حتى تسكت صاحب البدعة منها أن تقتله عمليا يعني هذا في مصلحة للناس لا نريد حرية الرأي آسف يعني حرية الرأي أسوأ من أن نجعل الناس مؤمنين صح فليبقوا مسلمين وصل إلى مستوى معين من فكرته يعني لن يرجع يعني نعم وهذا موجود حتى يعني أنهم يستتابون صح الحلاج كذلك يعني كان له قول معين هو طبعا يعني عندما يعني أريد أن يقتل وكذا هم يعني ألصقوا فيه إلصاقا يعني هو لم يكن مصرا على قول مثلا معين بل هو قال أنا ملتزم بالإسلام وكذا وأنتم ظالمون لي وهكذا قرأتم قصة قتله الحلاج قتل الحلاج بس يعني هي أنه كان يتراجع ولكن لا هو يعني. ليس أنه تراجع هو قال أنا ملتزم بالإسلام ولا دمي لا ليس حلالا لكم ما دمت مسلما يعني. والله أنا لا أذكر في أي كتاب قرأته يعني لكن اقرأوها جميعا على الأقل تتصوروا القصة يعني لا يجب أنه مثلا على هذا الفكر هو يأتي بالأفكار العلماء عنه يقول ينادي نعم نعم لأن الله أعلم يعني في حقيقة حاله طيب قال فإن قيل أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله قلنا هذا خطأ فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا على الذات مع الصفات فإذا لسنا نقول إن الصفات يعني إن الله تعالى يثبت له صفات هي غيره أصلا بل إن لفظ الجلالة دالا على واجب الوجود المتصف بصفات الكمال طيب اتصافه تعالى بصفات الكمال لأنه واجب الوجود صح؟ لأنه يجب له كل ما يصح له فإذا ما الموجب للصفات؟ كونه واجب الوجود وهذا الإجابة هل هو بطريق العلة؟ نقول لا بس بطريق أنه واجب الوجود فقط بأنه يجب له كل ما لا يمتنع عليه وإلا لما كان واجبا فإذا من حقيقته أن يكون متصفا بهذه الصفات فلذلك أصلا لم تكن الصفات غير الله تعالى طيب قال إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قدر خلوها عن الصفات الإلهية طيب يعني هذه المسألة أحد المسائل المهمة جدا هنا لفظ الجلالة لا يصدق على ذات قدر خلوها عن الصفات الإلهية يعني أن نقول الله تعالى بغير صفاته لا هذه العبارة أصلا خطأ طيب سامحوني يعني أنبه على أهمية هذه العبارة كما لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون غير الداخل في الاسم فيد زيد ليست هي زيدا وليست هي غير زيد بل كلا اللفظين محال وهكذا كل بعض فليس هو غير الكل ولا هو بعينه الكل فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذا يجوز ولا يجوز أن يقال غير الفقيه فإن الإنسان لا يدل على صفة الفقه فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة كما يقال العرض القائم بالجوهر غير الجوهر على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر وهذا جائز بشرطين هذه الغيرية بالمفهوم قال أحدهما ألا يمنع الشرع من إطلاقه وهذا يختص بالله تعالى، والثاني ألا يفهم من الغيرية ما يجوز وجوده دون الذي هو غير بالإضافة إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد. فالآن هذا بناء على تعريف الغيرين بأن الغيرين ما كان وجود هذا غير وجود هذا. طيب عندما نقول سين غير صاد فبالضرورة هذا له وجود وهذا له وجود، بناء على هذا يعرفون الغيرين بتعريف من لوازم هذا الأمر، وهو ما يكون انفكاك هذا عن هذا ممكنا عقلا. طيب ما جاز انفكاكهما زمانا أو مكانا فهما غيران، هذا راجع إلى كونهما وجودين مختلفين. لأن إذا قلنا إنه وجود واحد، إن وجود سين هو عينه وجود صاد أو وجود صاد بوجود سين، فليست هناك غيرية، ليس هناك وجودان، فعقلا يمتنع وجود هذا دون الآخر. هذا هو ما يريدون بالغيرية. نعم، من جهة الخارج نحن نعتبر من جهة بالضبط من جهة الوجود. نعم، والوجود خارجي. فلذلك نحن نقول بالضرورة خطأ أن نقول إن صفات الله تعالى غير الله تعالى، بل نحن نقول إن واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود متصف بها. فلذلك يعني إذا تذكرون هذه المسألة مرت الإمام السنوسي في صغرى صورة، تذكرون دليل الوحدانية أنه لو كان إلهان فالآن وكان فلا بد من تمايز بينهما، التمايز لا يكون بالواجبات صح؟ فكل الواجبات لا بد من حصولها لكليهما. طب لماذا؟ لأنه لو اختل شيء واجب لأحدهما لما كان إلها أصلا، فإذا من حقيقته أنه حاصل له كل ما هو واجب. طيب فبناء على هذا ليس غيرا له، بل وجود الصفات الواجبة له هي وجودها لذاته تعالى. هذا الذي يعني نريد أن نصل إليه هنا. واضح الذي يقول صح؟ طيب نقول حتى في حال العرض فإن العرض وجوده بوجود الموصوف به صح؟ فليس وجوده زائدا على وجود الموصوف به، لأنه في حال انفكاكه لا يكون هو صح؟ عدم، يكون عدم. فإذا هو شيء حاصل بوجود الجوهر كذلك، إن وجود الجوهر عينه يتغير. وجود أي شيء ليس زائدا على أي شيء زائد. الصفة على الذات، العرض على الجوهر. يعني وجود العرض ليس زائدا. نعم. وجود الجوهر. نعم، وجود العرض هو وجوده للجوهر، هذه العبارة وجوده للجوهر أو وجوده بالجوهر، لا أذكر يعني البلام أو الباء. معنى مختلف. تفضل. تقصدون يعني اختصاص العرض بجوهر معين. صحيح. أنا فهمت يعني كلامه يعني نقيده هكذا يعني لا نستطيع أن نفكر مثلاً أن عرض ما ينفك عن الجوهر. ليس هذا المقصود. نعم. لأنه ليس زيادة. نعم، فهمت عليك. بل نقول بالتغير العرض يتغير وجود الجوهر. لأن هناك قول يعني أنه هل العرض غير الجوهر أو ليس غيره، أو هل وجود العرض غير وجود الجوهر أو وجوده بوجود الجوهر، قولان. كأنه ابن سينا واختاره السعد أن وجود العرض بوجود الجوهر، والسيد كما أذكر قال وجود العرض زائد على وجود الجوهر. سامحوني يعني أنا الأصل أنه هذا يعني هذه الاختلافات يعني ليس الآن وقتها صح؟ حتى يعني نقول شو اسمه، لكن معلومة. نعم، لكن وهذه يعني إحدى الأشياء التي يعني أنا أفكر فيها أنه يعني لو يعني بقينا على التدريج على التدرج الصحيح يكون أفضل حتى لا نشتت أنفسنا. يعني أنا خطأي وأنا أعترف بهذا تماما أنه خطأي أنا وحدي فقط، أنه يعني كان يجب أنه يعني نبقى في المستوى للاقتصاد بحيث أنه إذا انتقلنا إلى ما بعده نزداد توسعا بطريقة أفضل حتى لا نتشتت يعني. فإذا رأيتم، وأنا أعترف أن هذا خطأ مني. طيب، قال: فإذا قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ، فلا معنى للتطويل في الجليل في الجليات. فالآن إذا قلنا هناك غيرية من حيث المفهوم لا مشكلة في ذلك، صح؟ أنا أقول العلم غير القدرة من حيث المفهوم، لكن ليس من حيث الوجود، صح؟ وعلى اصطلاح الإمام الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه أن الغيرية لا تكون إلا في الوجود، فلا نطلق الغيرية في المفهوم. فلذلك نقول إن الصفات ليست عين الذات وليست غير الذات، أو نعم، فليست الغير لأنه عقلا يمتنع أن يكون هذا له وجود غير هذا. طيب، وجود الذات هو وجود الصفات، وليست عين الذات في المفهوم. بالضبط، مرة باعتبار الوجود، ليست عين الوجود، نعم، لأنها ثابتة لله تعالى بهذا الزيادة، أنها زائدة عليه، لكن هذه الزيادة ليست زيادة وجود آخر. لأن يعني في اختلاف الإثبار، سيدي كنت يعني لا أفهم، لم أفهم هذا، يعني إثبات الشيء ونفي الشيء، ما كان في تناقض هذا الجملة؟ نعم، أنه يظهر أن باعتبار المفهوم بعد، نعم، باعتبار الخارج، باعتبار الوجود، نعم، والخارج باختلاف وجهة النظر. أيوة، باختلاف وجهة النظر. الإمام العضد قال باعتبار المفهوم وباعتبار الخارج، يعني وكذا قال الإمام العضد، نعم، كما أذكر. يعني هل يمكن أن يقصد غير هذا يعني أحد؟ في كل واحد يعني يذكر شيئاً باعتبارين مختلفين. نعم، هم يريدون هذا الأمر. لأن بناء فقط الإمام الأشعري، لاحظ، الإمام الأشعري يعرف الغيرة، يعني الإمام الأشعري حتى كان له قولان، القول الأول بأن الاختلاف بالمفهوم يثبت به الغيرية، لكنه انتقل إلى قول ثان بأن الغيرين ما لهما وجودان، أو بأنه ما يجوز انفكاكهما زمانا أو مكانا. فلذلك الغيرية عند الإمام الأشعري تقتضي أن هناك وجودين، فقولنا أن وجود الصفات هو بوجود الذات، فهي بالضرورة ليست غير الذات. طيب، ومن حيث أن الصفات ليست عين الذات، ما معنى أن تقول الصفة عين الذات؟ إذا قلت سين هو عين صاد، هذا يعني المواطأة، صح؟ بالضبط، أنها ليست زائدة على الوجود. بالضبط، ليست زائدة على الوجود، لا، بل هي زائدة على الوجود. فهذا ما يقصدون بهذه العبارة. طيب، مزعج، لكن هكذا هو. ونحن يعني صدقا مسألة زيادة الصفات، يعني أنت تذكرت الإمام الدواني كذلك يقول هذه لا تعرف إلا بالكشف، يعني قيل، نقل عن بعضهم أنها لا تعرف إلا بالكشف. لكن الأمر الحاصل أن الأشعرية يقولون، وسامحوني على الإعادة، يقولون نحن عندنا أمر بالضرورة أن الصفات ليست عين الوجود، صح؟ بالضرورة، هذا صح، وبالضرورة ليست غيره، صح؟ لأنه لو كان، إذن الله تعالى يكون مركبا من موجودات مختلفة، وهذا باطل. بالضبط، ولكان الله تعالى متكملا بغيره. طيب، فإذا العبارتان صحيحتان، ما دون ذلك لا نعرفه، والله أعلم. طيب، نكمل سادتي. الحكم الثاني للصفات: ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته، لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته، سواء كان في محل أو لم يكن في محل. وأما المعتزلة، طبعا هو لفظ القيام، قيام الصفة بذات الله تعالى، هو يعني لفظ يوهم المغايرة، صح؟ لكن هم يقولون إن الصفة كما تذكرون في تهذيب السنوسية موجودة في نفسها، لكن وجودها بوجود الله تعالى، كما يعني عبارة، يعني أنها عندما يقول موجودة في نفسها أي ثابتة، لكن ليست موجودة بنفسها أي قائمة بنفسها. طيب، ليست موجودة لوجود الذات، يعني موجودة لذات، يعني ليس وجودها تابعا لوجود الذات، خلينا نتصور الذات لا نتصور الصفات، ليس وجودها مستقلا عن وجود الذات. لا، أو العكس يعني. نعم فهمتك أو لا؟ طيب، قال: وأما المعتزلة فإنهم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته فإنها حادثة وليس هو محلا للحوادث، ولا تقوم بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد بها فهي توجد لا في محل. طيب، قالوا بالضرورة هي حادثة، وكل حادث لا يكون الله تعالى محلا له، وهل يمكن أن يكون محلها غير الله تعالى؟ لا، وإلا لكان هذا الغير هو المريد بها. قالوا: فهي توجد لا في محل. وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث، ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون المتكلم به، يعني بشرط أن يكون جمادا، بل المتكلم به هو الله سبحانه. أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه من وجوب ثبوت هذه الصفات لله تعالى، وأنها ليست عين الذات ولا غيرها. يعني نطلق على صفات الله أنها أعراض؟ أنها ماذا؟ أعراض. لا، لأن العرض عارض على غيره، طارئ أو طارئ، نعم، وهذا من الحدوث. يعني إذا نفق عن، لكن عندما نقرر كلام الصفة بالذات، يعني هل ممكن أن نمثل بكلام الجوهر والعرض؟ نعم، عندما نتكلم عن قيام وجوب قيام الصفة بالذات، يعني أنه لا يقال الصفة إلا قائما بالذات، هل يمكن أن نمثل بالعرض والجوهر؟ لا، هنا الآن يتكلم على جهة أخرى سيدي، يعني قصدي يعني عموما ليس في هذا المسألة. نعم، عامة أي صفة من حيث الصفة لا تكون صفة إلا بكونها لموصوف، وإلا لما كانت صفة أصلا، مفهوم الصفة يقتضي أن هناك موصوفا بها. يعني كالعرض والجوهر مثلا. نعم نعم، وهذا تمثيل، لأن كما تعلمون الصفة أعم من العرض، كل عرض صفة وليست كل صفة عرضا، لأن صفات الله تعالى ليست عرضا. كلامه أعم يعني فقط في حق الله تعالى. نعم، إلا إذا قلنا عموما خصوصا ننجح، إذا قلنا إن من الأعراض ما ليس يعني ما هو السلبي، لو صح هذا الأمر ولا ندخل فيه. الذي تقوله صحيح سيدي، نحن نقول كل صفات الله تعالى ليست بأعراض، وكل غير لله تعالى فكل صفاته هي أعراض، لأنه عقلا يمكن أن يكون من غير هذه الأعراض ما دامت الأعراض زائدة على الذات. سين موصوفا بصاد، سين غير الله تعالى، فبالضرورة سين ممكن، وحصول صاد لسين ليس من حقيقة سين. طيب، يعني مش زي الطول لزيد، الطول للقلم ذاتي للقلم، صح؟ أمر اعتباري عن حقيقة القلم. فإذا فلنقل حمرة القلم ممكنة عقلا، الحمرة ممكنة عقلا، وسين ممكنة عقلا، إذا الترابط بينهما ممكن عقلا، إذا يجوز عقلا انفكاكهما معا، إذا صاد عارض على سين ليس من حقيقته، هناك شيء من حقيقته وشيء عارض، صح؟ فمن هذا الباب هو يقصدون هذا، لأن العرض يقصد من حيث الحدوث، لأن نأتيه نحن من جهة أخرى أنه ليس من حقيقته بل هو عارض على حقيقته. مثلا عدم قيام الذات بالنسبة للعرض، يعني العرض مصيفه بكونه غير قائم بذاته. غير قائم بذاته، نعم. فهذا الوصف لهذا العرض، لا، نحن لا نصف العرض بهذا، نحن نصف العرض من حقيقته ذلك، لكن ليست حقيقته إلا هذا، وإلا لكان هذا تسمية للصفات كذلك. يعني هذا ليس وصفا للعرض كونه غير قائم بالذات. نعم، وأنه عارض حادث للممكنات، لذلك نحن أصلا في علم المقولات عندما نتكلم على العرض، الأعراض التسعة، نقول إنها هذه للممكنات، يعني هذا أصلا لا يكون إلا من حيث الممكن، أن المقولات للممكن. طيب، أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه، فإن الدليل لما دل على وجود الصانع دل بعده على أن الصانع بصفة كذا، ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا إلا أنه على تلك الصفة. ولا فرق بين كونه على تلك الصفة وبين قيام الصفة بذاته، فهذا فقط تعبير، صح؟ اختلاف تعبير في التعبير. تلك وتيكا كذلك موجودة صح ولا أنا متذكر الموجودة والله طب هذه ليش ما قالوا هذه هذه طريقة ما الفرق بين تيكا وهذا هذا يعني نفس معنى الهالة التنبيه بارك الله فيكم. قال وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم وفي ذاته علم واحد صح؟ فمفهوم قولنا مريد وقامت بذاته إرادة واحد ومفهوم قولنا لم تقم بذاته إرادة وليس بمريد واحد فتسمية الذات مريدا بإرادة لم تقم به كتسميته متحركا بحركة لم تقم به وإذا لم تقم الإرادة به فسواء كانت موجودة أو معلومة إنه على السواء صح؟ يعني إذا قال مريد بإرادة ليست قائمة به وليس معنى المريد إلا من يكون قائمة به فكأنها غير موجودة أصلا. قال فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ لا معنى له وهكذا المتكلم فإنه متكلم باعتبار كونه محلا للكلام إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم وبين قولنا قام الكلام به ولا فرق بين قولنا ليس بمتكلم وبين قولنا لم يقم بذاته كلام كما في كونه مصوتا ومتحركا فإن صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم لأنهما عبارتان عن معنى واحد. هم الإمام إذن يرجع إلى أمر سبق معنا يعني أن مأخذ الاشتقاق لابد من ثبوته. قال ثم العجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل فإن جاز وجود صفة من الصفات لا في محل فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة بل الكلام لا في محل فلما قالوا بخلق الأصوات في محل فليخلق في غير محل وإن لم يعقل الصوت إلا في محل لأنه عرض وصفة فكذا الإرادة ولو عكس هذا وقيل إنه خلق كلاما لا في محل وخلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد نفس الشيء يلزمهم ذلك. يعني الآن هم أخذوا شيئا ما لأنهم قالوا الإرادة لا في محل فنطرده عليهم في الكلام فنقول لهم لما لا تقولون إن الكلام لا في محل هذا هو الطرد طيب فيلزمهم أمر تناقض عندهم لأنهم يقولون لا نحن نقول الكلام له محل طيب فنحن نعكس عليهم الدليل فنقول إذن قولوا إن الإرادة لها محل الطرد لاحظ قولهم هذا طردناه طيب طردناه على الكلام قالوا لا الكلام له محل فعكسنا هذا على هذا يعني إذا صححنا هذا طردناه على الثاني وهم ينكرونه إذا ما التزموا ذلك أبطلنا قولهم هذا بالعكس بأن عكسنا عليه فإبطال شيء ما بطرده وعكسه لنا أن بطرده نبطله وبعكسه كذلك نبطله العكس يكون مثلا إرادة لا في محل ما في الكلام قولوا كذلك إن الكلام لا في محل تمام قصدي قولوا إن هذا الطرد صح العكس أن تبطل هذا بهذا الذي تسلم به في أداب البحث المناظر ما مريت على هذا نسامحوني يعني ظننت إنه فيه يعني إذا قلنا العكس نبطل الإرادة في الكلام نعم أنت هذا تريد إبطاله طيب تبطله بأن تلزم خصمك بقول باطل أو تبطله بأن تلزم خصمك بهذا أنه يرجع على هذا بالبطلان ولكن العكس في المنطق يكون مثلا العكس غير المنطق صح هذا العكس الأخرى آخر لا أدري يعني سامحوني أنا فقط حتى يتبين الطرد والعكس تذكرون مسألة أن يقال كل أو لكل موجود سبب العالم موجود إذن للعالم سبب صح؟ نعم فال الملحد يطرد دليلنا ويقول الإله تعالى موجود ولكل موجود سبب فيلزم للإله سبب. هذا لاحظوا الملحد طرد دليلنا، طرد هذا الدليل فوصل إلى هذه النتيجة الباطلة، فقال أنتم يلزمكم أن تطردوا دليلكم، إذا قلتم إنه صحيح يلزمكم طرده، وطرده يبطل قولكم، صح؟ فالآن ما هو عكس الدليل؟ أن يقول الإله موجود مع أنه ليس لله سبب، فإذا بعض الموجود ليس له سبب، أو ليس لبعض الموجود سبب. هنا عكس الدليل، لاحظوا هذا النقض به هذا، فإذا هذا الدليل يبطل. طيب فهو أبطله طردا وأبطله عكسا، هذا هو الطرد والعكس. هذا يأتي في الخبيث، هذا الطرد والعكس. لا، ما أبطل طردا وعكسا، الملحد أو الملحد طبعا ونحن يعني هو باطل قطعا. السائل يأتي بهذا صح؟ لكن ليس لكل موجود سبب، سبب صح؟ بل الموجود الممكن هو الذي له سبب. العالم الملحد في الحقيقة يعني ليس قصده إبطال هذا الدليل، يعني لأنه يتعمد على الدليل. نعم؟ لأنه يعتمد على هذا الدليل، الملحد ليس في مصلحته إبطال هذا الدليل. لماذا؟ لأنه يسلم بهذا الدليل، يسلم لنا أن بعض الموجودات ليس لنا سبب، يعني ذات هذا الدليل. هو يقول العالم ليس للعالم سبب، ليس للعالم فاعل. هو يبطل دليل نصلي. نعم، هو إما أن يكون لا أدريا أو قائلا باكتفاء العالم بذاته. تذكرون الإمام السنوسي رحمه الله تعالى بشرح صغرى صغرى تكلم على هذه المسألة، على الملحد المعطل، حرام عليكم لا تذكرون، يتكلم على عندما تكلم على المجسم أنه كل ما ليس بذات فهو صفة، وكل ما ليس بصفة فهو جرم، صح؟ نعم. فهو يبني على هذا الأمر، يعني الإمام يقول المجسم يقولون هذا، وكذلك الملحدون المعطلة يقولون لا فاعل إلا الجسم، والجسم لا يفعل جسما آخر، فإذا العالم غير مفعول. فالملحد يعني يريد أن يصل إلى بطلان هذا. قال ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة والمحل مخلوق لم يمكنهم تقدير محل للإرادة موجود قبل الإرادة، فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى، ولم يجعلوه محلا للحوادث، ومن جعله محلا للحوادث أقرب حالا منهم، فإن استحالة وجود إرادة في غير محل، واستحالة كونه مريدا بإرادة لا تقوم به، واستحالة حدوث إرادة حادثة بلا إرادة تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي، فهذه ثلاث استحالات جلية. وأما استحالة كونه محلا للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكره. كم إلنا وقت؟ ساعة وثلاث دقائق بس. عندكم شيء يعني الآن؟ لا خلص، معناته إذا يعني لنا ساعة وقليل. بالنسبة لي ليس مشكلة سيدي. في تسجيلات؟ نعم في تسجيلات، أنا أستمع. لا أنا كنت أريد أن أخذ ربع ساعة، لكن المسألة الثالثة طويلة، فتستحق إن شاء الله أن نتركها للمرة القادمة. بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.